المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامج نور على الدرب. يسرنا أن نعرض رسائلكم في هذه الحلقة على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى، ليتولى فضيلته مشكورا الإجابة عليها. في بداية الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح، فأهلا وسهلا. أهلا بكم بالمستمعين. أولى رسائل هذه الحلقة وردت إلينا من السودان من السائل عوض الكريم، يقول في رسالته: يقول المولى تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكننا نرى كثيرا من الناس مع مواظبتهم على الصلاة في أوقاتها إلا أنهم يفعلون المنكر والفواحش، فما سبب ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه النجباء ومن اهتدى بهديهم وصدق في متابعتهم إلى يوم الدين، وبعد. لا شك أن الله جل وعلا أصدق القائلين، وقد ذكر أخبر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي استكملت شرائطها وواجباتها وسننها، وأديت تأدية تامة بكل ما يلزم لها بحضور قلب ورغبة في ثوابها وثقة بما وعد الله المحافظين عليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما ثبت عنه في الصحيح. وأخبر أن الإنسان يصلي ثم لا يدرك من صلاته إلا نصفها، وعدد إلى أن وصل إلى العشر. ولا شك أن الإنسان يدخل في الصلاة فيفكر في أمور دنيوية سابقة ولاحقة، ويسرح ذهنه ويجوب قلبه الفيافي، ويصل إلى أبعاد كثيرة وهو في صلاته. فانشغال البال وانطلاق القلب وراء الآمال مذهب لكثير من آثار الصلاة، وقد يكون المصلي عنده أمور اعتقادية أخرى تؤثر على اتجاهه، وقد لا يؤدي الصلاة كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا يستعد لها بطهارتها اللازمة، أو لا يستنزه من المؤثرات على الطهارة إلى غير ذلك. لا شك أن الناس لو أدوا الصلاة كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما يلزم لها لنهتهم عن الفحشاء والمنكر، ولنمت إيمانهم وقوته، ولصنعوا بسبب قوة الإيمان ما صنعه الأسلاف من رفع شأن الإسلام وبسط نفوذه على الناس وهيمنتهم على أعداء الله وإلزامهم بالذلة والصغار. ولكن أضاع الناس دينهم فضاعوا، ونسوا الله فنسيهم. ولو فتشنا في أحوال هؤلاء المصلين الذين يشهدون جماعات ثم لا يتورعون عن ارتكاب الفواحش والمنكرات، لوجدنا أنهم لم يؤدوا الصلاة كما هي، ولم يقبلوا عليها برغبة صادقة ويتخلصوا مما ينافيها. ولعل الله أن يهدي الجميع. فإذا رأينا إنسانا في ظاهر حاله يصلي ويؤدي الأعمال كاملة ثم لم يتوفر له من هذه الصلاة انزجار عن الباطل وبعد عن الفواحش، فلنثق بأن الصلاة حقيقة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإنما هذا الشخص المصلي قد لم يكن أداها كما ينبغي، فحصل له عائق يعوق عن أن يدرك ثمراتها كاملة، فليفتش نفسه وسيجد السر بدون عناء إذا وفق للتفتيش، والله أعلم. أثابكم الله. أيضا لهذا السائل من السودان سؤال عن هل تجب الزكاة في سيارات الركوب والإيجار، أفيدونا أفادكم الله. وسائل النقل التي يعمل الإنسان عليها للكسب والاستثمار من أجورها لا تجب الزكاة في أعيانها، وإنما تجب الزكاة في أغلتها إذا امتلكها وحال عليها الحول وكانت نصابا، فهي مثل جمال الجمال، لو كانت خمسا أو أكثر لا تجب فيها الزكاة، وإنما الزكاة تجب في أغلتها أجورها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول بعد بلوغ النصاب، فكذلك السيارات والمعدات التي أعدت للاستغلال والاستفادة من ثمراتها، وأما إذا أعدت للبيع والشراء فإن الزكاة تجب فيها إذا بلغت نصابا، والغالب أنه لا سيارة إلا وثمنها أكثر من النصاب، والله أعلم. أثابكم الله. ومن السودان إلى تشاد إلى أنجمينا مع المستمع محمد أحمد الذي بعث بهذه الرسالة يسأل فيها عن الطريقة التيجانية، هل لها أصل في الكتاب والسنة، أفيدونا أفادكم الله. نعم، لها أصل في الكتاب والسنة وهو الضلال، فإن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن الباطل ومآلها إلى أبعد أنواع البعد من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن اطلع على كتبها كتب أصحاب هذه الطريقة كالكتاب الذي يسمى الرماح وغيره علم ما فيها من الباطل، صاحبها ومؤسس هذه الطريقة يدعي ويدعى له أن من رآه دخل الجنة، ويدعي ويدعى له أنه يستقي من المشكات التي يستقي منها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتسع المقام لسرد ما فيها من الباطل، وإن كثيرا من فحول أهل العلم الذين تورطوا في الدخول فيها في بداية أمرهم قد اكتشفوا خباياها واطلعوا على أسرارها الضارة، فنفضوا أيديهم منها كأمثال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه المغربي الذي كان منسلكا فيها في بداية الأمر ثم كشف خطرها وخطورتها فأبان عنها بيانا واضحا، وقد كتبت عنها كتب وبين في هذه الكتب شيء من ضلالها، ومن أحدث ما رأيت كتاب التيجانية لأحد الشباب الذين نال فيه الدكتوراه، أحد المدرسين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فالخلاصة أن هذه الطريقة طريقة سيئة. وأما العامة الذين لا يعرفون دخائلها وإنما يحسنون الظن بشيوخها مشايخها وهم محافظون على الصلاة في أوقاتها وعلى احترام آداب الدين وأركانه ويصومون مع الناس ويفطرون معهم ويحجون البيت العتيق ويتجنبون المحرمات، وإنما يظنون أن هذه الطريقة طريقة صحيحة فيتسمون باسمها مع اتباعهم لجمهور المسلمين في أعمالهم، فهؤلاء لا حرج عليهم منها، إلا أنه يجب أن ينبذ الانتساب إليها ويبعد عنها حتى لا يصيبهم شيء من شرها، والله أعلم. أثابكم الله. ومن القصيم هذا عين باء ميم، أرسل إلينا برسالة لقب فيها نفسه بضائق الصدر، ولكن نحن نرجو أن لا يكون كذلك. أخونا هذا يقول بأنه يبلغ من العمر 31 سنة، وهو من صغره مؤد للصلاة مع الجماعة ومرض لوالديه، ولا يحب أذية الناس، وملتزم كما يقول إلى وقته الحاضر مع المحافظة على نوافل العبادة من صوم وصلاة وغير ذلك، إلا أنه لديه عدم ثقة بنفسه، وتنتابه حالة نفسية من ضيقة الصدر والشعور بالإرهاق والخوف من الحياة ومشاكلها، خاصة إذا عزم على السفر، فإن هذه الحالة تزداد وينتابه القلق والاكتئاب وعدم الراحة النفسية وعدم النوم. يقول: كلما هممت أن أؤدي فريضة الحج انتابتني هذه الحالة، فخفت من أن أسبب لمن أحج معهم إزعاجا، أو أن أعود من منتصف الطريق فأؤخرها عاما بعد عام، حتى أصبحت خائفا من هذا التأخير، أخشى أن أكون ممن يتخلفون عن الحج وأنا مقتدر عليه، فبماذا تنصحونني؟ وهل علي إثم في تأخير الفريضة والحالة هذه؟ أثابكم الله. الذي ننصحك به أن تستعين بالله جل وعلا وتتوكل عليه، وتعزم على أداء هذه الشعيرة، ومع ذلك أنصحك أن تبحث عن طبيب متخصص في الأمراض النفسية لتعرض نفسك عليه، وتسترسل معه في شرح حالك وما تشعر به عند مثل هذه المقاصد، فإني أرجو أن يتعاون الطب المادي مع الطب الشرعي فيزول إن شاء الله ما تحس به، وأكثر من الاستعانة بالله جل وعلا والتوكل عليه وترديد كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها كنز من كنوز الجنة. وأنصحك أن تبادر إلى الحج، وأن تجرب أن هذه المخاوف لا أساس لها، وإنما هي من الشيطان يخوف أعداءه حتى يصدهم عن ذكر الله، فأكثر من ذكر الله والثناء عليه والتكبير والتهليل. وإذا انتابتك هذه الهواجس فبادر بالذكر الذي تسمعه أنت بنفسك حتى يكون عونا لك على طرد الشيطان، أجر الله له كل مسلم من شره ووساوسه، والله أعلم. أثابكم الله. ومن الدمام بالمنطقة الشرقية بعثت إلينا المرسلة وديان ميم بهذه الرسالة عنها وعن زميلاتها الطالبات في المدرسة. تقول في رسالتها هذه: نحن طالبات نخرج متأخرات من الدراسة الساعة الثانية بعد الظهر، ونعود إلى المنزل مجهدات، وأحيانا ننام القيلولة، ونؤخر صلاة العصر إلى الساعة الرابعة أو الخامسة، فهل علينا إثم في هذا؟ بالنسبة للساعة الرابعة، إذا كان الوقت زمن طول النهار فقد تكون من وقت العصر، والساعة الرابعة إذا كانت الشمس تغرب على أهل الدمام الساعة الخامسة إلا ربع مثلا، فلا يكون الإنسان صلاها إلا قرب المغرب. وينبغي أن يحرص المرء على أن يأخذ قسطه من الليل في النوم، ولو أن هذه السائلة وأخواتها وأمثالهن من بنين وبنات حرصوا على استغلال الليل في النوم والمذاكرة، لوجدوا أن في الليل فسحة وبركة للنوم وللمدارسة والمذاكرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما كره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، لأن الحديث بعد صلاة العشاء يؤخر المرأة عن النوم فلا يدرك قسطه من الراحة، فيحصل له من الثقل عند قيام القيام لصلاة الفجر ما يعجزه، فكيف إذا كان لا ينام إلا بعد منتصف الليل، أو لا ينام الشخص إلا بعد 12، أي في النصف الأخير من الليل أو الثلث؟ معلوم أن هذا قد أجهد ولم يأخذ قسطه من الراحة، ثم يذهب للمدرسة مبكرا فلا يعود إلى منزله بعد 2 إلا في حال من الجهد والإرهاق. ولو أنه أخذ بالأدب النبوي والسلوك السليم لا توفر له وقته واستفاد منه، ومع ذلك لا يحل أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلى أن يأتي وقت الاضطرار. أما إذا أخر الإنسان كمن لا تجب عليه الجماعة كالنساء الصلاة عن أن يؤديها في أول وقت الاختيار إلى وسط وقتها المختار أو أواخره فلا حرج في ذلك، والله أعلم. أثابكم الله. تسأل أيضا هذه الطالبة عن زكاة الذهب الملبوس. الذهب الملبوس اختلف في وجوب الزكاة فيه، الصحيح وجوبها ولا حرج أن أذكر الخلاف، فإن في مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد أنه لا زكاة في الحلي الملبوس ولو كان نصابا، وفي مذهب أبي حنيفة ورواية في مذهب الإمام أحمد وقول للشافعية واختاره بعض أئمة الشافعية أن الزكاة واجبة في الذهب لبس أو لم يلبس. ويستخلص من هذا الكلام أن من أدى الزكاة فقد أبرأ ذمته يقينا، ومن لم يؤدها فقد صار في شك من أمره. وإذا كان لا يريد أن يبذل الزكاة فليقلل من الحلي وليكتفي بما دون النصاب، ليكتفي ب 18 مثقالا مثلا، فإن نصاب الذهب 20 مثقالا، فإذا بلغ النصاب الذهب 20 مثقالا وجبت فيه الزكاة، وإذا نقص فلا زكاة فيه لبس أو لم يلبس. والذهب تجب فيه الزكاة في أصح أقوال أهل العلم الملبوس وغير الملبوس، ولو اختلفت أشكاله، فقد يكون عند المرأة ذهب عياره كذا وآخر عياره كذا وآخر عياره كذا، فمجموعه تجب فيه الزكاة ولو كان كل فرد أو قسم أقل من النصاب. فإن دلالة الكتاب والسنة ظاهرة في وجوب الزكاة، ومن لم يجب الزكاة ليس عنده دليل من القرآن والسنة، وإنما فيه أقوال عدد من الصحابة رضي الله عنهم يقابلها أقوال عدد من الصحابة آخرين غيرهم، ويبقى دلالة النص مع من أوجب الزكاة، والله أعلم. بارك الله فيكم. وماذا عن لبس البرقع الذي لا يبدي غير العين للذهاب إلى السوق والعين مكحلة، هل في هذا بأس؟ أفيدونا أفادكم الله. الناس يختلفون، فالناس الذين اعتادوا لبس البراقع وهي حجابهم لا حرج عليهم في ذلك، إلا أنه لا يجوز للمرأة أن توسع فتحات العينين، فإن بعض النساء اللواتي يلبسن البراقع يجعلن فتحات العينين واسعة بحيث يبدو عالي الخد وأسافل الحواجب ورموش العينين، وربما بدا جانب الأنف، فإذا وضعت الواحدة الكحلة وربما وضعت بعض الأصباغ على خدها فبان، فهذا من أسباب الفتنة ومن عوامل الإغراء، وهو من الحجاب المغري وليس من الحجاب الساتر. أما إذا كانت متقية لله جل وعلا متورعة لابسة الحجاب وكانت عادتها لبس البراقع كنساء البادية، فلا حرج عليها في ذلك مع الحرص والاعتناء على تضييق الفتحات. وبعض لابسات البراقع تجعل على جبينها عصابة خفيفة يقترن معها البرقع، ثم يبدو مقدم الرأس بتصفيف شعره وفرقته وما قد يكون عليه من أدهان، ويبدو إلى ما يحاذي الأذنين. وهذا في الحقيقة ليس حجابا، ولكنه من الدعوة إلى النظر ومن استجلاب انتباه الرجال ولا سيما مرضى النفوس إلى التطلع إلى هذا النوع من الحجاب الفاتن. المرأة عليها أن تتقي الله وتعين إخوانها المسلمين على تجنب الفواحش وأسبابها، والله أعلم. أثابكم الله. تقول هذه السائلة: إذا أصيب الثوب ببقعة دم وغسلناه ونظفناه ولكن بقي لون الدم في الثوب أو أقل من لونه قليلا، هل يؤثر هذا عليه والصلاة فيه؟ إذا ذهب جرم النجاسة ولم تستطع المرأة أن تزيل بقية آثار اللون فلا حرج عليها، وقد كانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة يلبسن الثياب فتصيبها الدماء، دماء الحيض، فالنبي يأمرهن أن تقرص إحداهن الدم، يعني تفرك وتزيل جرمه ثم تغسله، ولا يضرها بقاء أثر اللون، فلا حرج إن شاء الله في ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. وماذا عن إبداء الفتاة البالغة وجهها أمام زوج أختها وابن عمها وابن خالها؟ الشر والخطر والمنكر البالغ. ثم إن كثيرا من الحالات الطلاق تحدث بسبب إبداء أخت الزوجة محاسنها أمام زوج أختها، فيتطلع نفسه إليها فيلتمس الحيل فيطلق الزوجة ويدعي دعوات أخرى ليتزوج أختها تلك التي اطمأنت إلى زوج أختها فأبدت عنده ما أبدت. فزوج الأخت وابن العم أجانب، لا يحل للبنت أن تبدي لهم شيئا من محاسنها أو مفاتنها. والوجه كما قد تكرر مرات ومرات هو ملتقى الأنظار ومطمح النفوس ومحل التغزل والتغني بالنساء، فمن استقرأ كتب الشعراء وأهل الغزل من الشعراء وجد أن جل أشعارهم قد سكبت في محاسن الوجه ومفاتنه ومحلات الإغراء منه. فالواجب على البنت أن تلتزم الحجاب مبكرة، وعلى أمهات البنات أن يربين في نفوس بناتهن حب الحجاب مبكرا، والله أعلم. أثابكم الله. هذا أبو الحسن علي النساج من بغداد أرسل إلينا بهذه الرسالة التي يسأل فيها عن ما يعمله بعض الناس ممن تجب عليهم الزكاة، حيث يعمدون إلى شراء بعض المقتنيات والسلع قبل حلول الحول بأيام بقصد التهرب من الزكاة عن طريق كسر النصاب، فما حكم هذا العمل وما هو نصاب العملات الورقية؟ ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات. فمن ذهب يا أخي يريد أن يثلم النصاب حتى لا تجب عليه الزكاة قبل حلول الحول فهذا لا ينفعه ولا يتخلص من الواجب، ويكون قد تشبه باليهود الذين استحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لا تفعلوا أو تعملوا عمل يهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وأما النصاب في العملات الورقية فالمرجع في ذلك إلى القيمة الذهبية، لأن هذا الورق النقدي إنما هو بدل من النقود الفضية والذهبية. فإذا بلغ ما يملكه الإنسان من المال النقدي ما قيمته 200 درهم بالوزن أي من الفضة وجبت فيه الزكاة، وهي في عملتنا الذهبية والفضية السعودية في حدود 56 ريالا فضة. وبإمكان السائل أن يسأل الصاغة عن 200 درهم ما هي قيمتها بالورق العراقي بالدينار حتى يعرف مقدار النصاب في العملة العراقية، وهذا متيسر لأن الصاغة الذين يتعاطون بيع الذهب والفضة لصنع الحلي وأمثاله يعرفون قيمة ذلك كله، والله أعلم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: دفع لي بعض الإخوة زكاة أموالهم فدفعت بعضها للفقراء أموالا، وبقي عندي مبلغ آخر اشتريت به حاجيات وسلع للفقراء وبعثتها إليهم، هل تصرفي هذا موافق للشرع؟ أفيدوني أفادكم الله. أرجو أنه مبرئ للذمة، وكان الأولى بك أنك لم تتصرف هذا التصرف، وأن تؤدي الزكاة للفقراء كما أعطاك إياها صاحب المال، فإن الزكاة عروض التجارة نقد، أما زكاة المواشي وزكاة الزروع والثمار فهي من المواشي ومن الزروع والثمار، فهذا الذي أعطاك النقد فيما يبدو أنه زكاة عروض تجارة أو زكاة نقدين، فكان عليك أن تبذله كما استلمته، لكن ما دمت فعلت ولم تنقصه شيئا فلا حرج إن شاء الله، واحرص على ألا تعود لذلك مستقبلا. بارك الله فيكم. حول زكاة عروض التجارة يا فضيلة الشيخ، إذا كان صاحب الدكان يبيع مثلا في المواد الغذائية ويريد أن يخرج زكاته منها، فهل يجوز له ذلك؟ الأصل في عروض التجارة أنه يرجع إلى أثمانها، فالمواد الغذائية لو أن الشيء متعلق الزكاة تتعلق بأعيانها لكان يرجع فيها إلى مقدار الزكاة الثمار بالأوساق، ولكنها لما صارت عروض تجارة صارت الزكاة متعلقة بأقيامها وأثمانها فتخرج من الأثمان. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: حصل خسوف للقمر إلا أنني لم أعلم به في بلادي بسبب المطر، وبعد يومين علمت أن الإخوة في المملكة قاموا بأداء صلاة الخسوف، فصليت بعد علمي بالخسوف لوحدي بعد يومين، هل صلاتي صحيحة؟ أفيدوني أفادكم الله. صلاتك غير صحيحة، وصلاة الكسوف إنما تكون وقت الكسوف، ولو علم الناس أن الكسوف سيحصل ولكن استتر الكوكب من شمس أو قمر بالسحاب فلا يصلون الكسوف، لأنهم لا يدرون متى ينكشف، والمشروعية لصلاة الكسوف أن تصلى حتى يزول ما بهم. ثم لو غابت القمر أو الشمس حال كسوفها وخسوف فإنه لا يستمر الناس يصلون، ومعلوم أن الشمس أو القمر إذا غاب عنا في نقطة معينة من الأرض والكسوف كبير فإن المسافة التي أمامه يبقى فيه كسوف، فنحن إنما نصلي على قدر ما نرى لا على قدر واقع حال ذلك الكوكب، والله أعلم. أثابكم الله. يقول هذا السائل أيضا: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن لبس الثوب الأحمر والنهي عن التسمي ببعض الأسماء؟ أفيدونا أفادكم الله. نعم، ورد النهي عن لبس الأحمر، وثبت أن النبي لبس أحمر. وضح أهل العلم أن المنهي عنه ما كان أحمر خالصا لا تلوين فيه، وما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الأحمر الذي مخلوط بتلوين آخر بياض ونحوه. وأما الأسماء المنهي عنها فالتعبيد لغير الله، كأن يسمى الإنسان بعبد النبي أو عبد القصر أو عبد الحسين أو عبد علي أو عبد البدوي أو عبد العيدروس وأمثال هذه التعبيدات، فهذا كله محرم. ثابكم الله. بهذا مستمعي الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة، فنشكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان على إجاباته، وشكرا لكم على حسن متابعتكم، وتقبلوا تحيات المهندس مطر الغامدي الذي سجل لكم هذه الحلقة، وإلى اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.